قتلته لا لأني أقل منك محبة له، بل لأني أكبر منك وطنية. ألا تفضل يا هذا حياة قيصر مع موتنا في ذل الأسر على موته هو وحياتنا في نعيم الحرية؟ كان قيصر حبيبي فأنا أبكيه، كان سعيدا مجدودا فأنا أهنيه، كان شجاعا مقداما فأنا أطريه، ولكن كان جشعا طماعا وتم فرح من أجل حبه، وفرح بسعده وحظه، وشرف بشجاعته وإقدامه، وموت لجشعه وطمعه. فأين منكم الحقير السخيف الذي يرضى بالأسر والاستقرار؟ إذا كان هذا بين صفوفكم فليتكلم، لأنه هو الذي قد أسأت إليه بقتل قيصر. أين منكم الديك الوحش الذي ينكر وطنيته؟ إذا كان من بينكم هذا أيضا فليضرب وليتكلم، لأنه هو الذي قد أسأت إليه بقتل. أين منكم الوغد الدنيء الذي لا يحب بلاده؟ فكان ثمة إنسان فليتكلم، لأنه هو الذي قد أتأكد. أنا ذا في انتظار الرد. لا أحد، لا أحد يفوز. إذن لم أشرك ولم أفعل بقيصر أكثر مما أنتظره لنفسي أن ينالني على أيديكم لو شططت عن جادة الحق. أما حادثة موته فستبقى مسجلة بالديوان، ومفاخره سنتحدث بها جميعا، ومساوئه كذلك لا يبالغ فيها. وها هو ذا أمر قد جاءكم بالجثة ليجري عليها مراسم التأليف. هو ذلك أنتوني الذي قد أصبح له بقتل قيصر، مع أنه لم يكن له يد في قتله، مكانة في الحكومة كبيرة جدا، وكذلك كل واحد منكم له نصيبه فيها. والآن أترككم أنا الذي قتلت أعز أعزائي لصالح بلادي، وإنكم لتجدونني في كل وقت أرحب بالخنجر نفسه في أحشائي إذا ما راق ذلك يوما ما أبناء وطني. يا عز بلوطة، يا عز، يا عز، يا عز، يا عز. هيا نبنوا على الأعناق حتى نضرب به إلى ذلك، لنبني له تمثالا كعزازه ليكون هو قيصر. بما أن له المزارع على قيصر فلنطع وجهه هو بدر. هيا نحمله الى بيته في بكاء وتهديد. ابناء وطني، نحن اسمعوا انصتوا. ابناء وطني الاعزاء، اسمحوا لي ان اخرج من عندكم وحدي وان ارجوكم بمنزلتي عندكم ان تبقوا مع انتوني لتؤدوا واجب الاحترام الى جثة قيصر، وتحضروا الرثاء والتأبين الذي سيقوم به أنتوني بإذن منا. أرجوكم ألا يخرج منكم أحد غيري حتى يتم أنتوني مقاله. إذن فلتبقى هنا جميعا ولنسمع مرك أنتوني. فلنذهب إلى المنصة ولنسمعه جميعا. تقدم يا أنتوني. أنا مدين لبروتس بالوقوف بينكم. ماذا يقول عن بروتس؟ يقول إنه مدين لبروتس بالوقوف بيننا. أولى له ألا يذكر بروتس بسوء، فقد كان قيصر ظالما مستبدا بنا. هذا لا شك فيه، فإن روما سعيدة بخلاص هامش. أنصتوا لنسمع ما يقول أنتوني. أيها الرومان الكرام، أنصتوا أنصتوا أنصتوا. أيها الإخوان، أيها الرومان، بني وطني، أعيروني أسماعكم، فإني ما جئتكم للتمدح بقيصر ومناقبه، ولكن لأواريه لحده وأهيل عليه التراب. فقد جرينا على أن ما يعمل الإنسان من شر يخلفه، وما يعمل من خير يرمس معه في غمار الرمم ولفيف الرفاه. وهذا شأن قيصر معنا اليوم، نتناسى مناقبه ونعدد معايبه. قال لكم بروتس وهو رجل الشرف الصميم إن قيصر طماع، فإن كان كذلك كان ذنبه يوجب الأسى والأسف، كما كان جزاؤه الدعاء للحزن والشكر. إني أقف بينكم الآن في جناد قيصر بإذن من بروتس وهو رجل النبل والفضل، وبإذن من أصفيائه الآخرين، وكلهم مثله أجلاء نبلاء. ولكن قد كان لي في قيصر صديق حميم وبر كريم، لم أعهد فيه الطمع الذي يرميه به بروتس رجل الفضل والشرف. أتاكم قيصر بالأسرى مكبرين، فملأ ازدياتهم بيت المال، فهل كان في عمله هذا ما ينبئ عن طمع؟ كان قيصر يبكي شفقة ورحمة كلما ذرفت الفقراء دموع الفاقة والإملاق. وعهدي بالطماع أخشر طبعا وأغلظ كبدا، ولكن بروتس يقول إنه طماع، وبروتس كما تعلمون رجل الفضل والشرف. ألم تروا أني عرضت عليه التاج 3 مرات في لوبركل، فكان يرفضه في كل مرة؟ فهل كان هذا لطمع فيه؟ ومع ذلك فإن بروتس يقول إنه طماع، وبروتس كما تعلمون رجل الفضل والشرف. لا أريد أيها السادة أن أضحد دليل بروتس، ولا أن أقارعه الحجة بالحجة، وإنما أنا أقول ما أعرفه من الحق الصراح. لقد كنتم كلكم تحبون قيصر حبا جما، فهل كان ذا من غير داع وبلا مسوغ؟ إذن ما الذي يمنعكم الآن أن تقيموا عليه شعار الحداد؟ يا للعدالة، لقد أويت إلى قلوب الوحوش الضارية، فغادرت الإنسان جبارا عديا فاقد الرشد والصواب. عفوا سادتي، إن قلبي مدرج مع قيصر في أجفانه، فأنبلوني حتى يرتد إليه. الظاهر أن في كلامه شيئا من الحق، إنك إذا نظرت في الأمر بلا تحيز وجدت قيصر مظلوم. أجل، وإني لأخشى أن يعقبه شر خلق. ألخصتم هذه العبارة؟ إنه لم يأخذ التاج، فكفى بهذا دليلا على أنه لم يكن طماعا. إذا ثبت كذبهم فلا بد من الانتقام له. مسكين أنتوني، إن عينيك تفتقدان من البكاء. ليس في روما. أخلص من أنتوني، ها هو ذا قد عاد إلى الكلام. بالأمس كانت كلمة يفوه بها قيصر تقيم العالم وتقعده، أما الآن فها هو ذا طريق الثرى لا يأبه به أحقر خطير. وآهن أيها السادة، لو استنفرت هممكم وأوهرت قلوبكم إلى الثورة والهياج، لأسأت إلى بروتس ولأسأت إلى كاسياس، وهما معدن الفضل والشرف. إني أفضل أن أسيء إلى ذلك الميت، وأن أسيء إلى نفسي أنا، دون أن أشهر برجال هم أهل الفضل والشرف. هاكم ورقة بخاتم قيصر قد وجدتها في خزانتك، إنها الوصية التي خلفها لكم. فكأني بكم وقد سمعتم هذا التصريح العلني الذي ليس في نيتي أن أقرأه عليكم، تهرعون إلى قيصر فتقبلون منه تلك الجروح وتخضبون محارمكم من دمه الطاهر وتتلمسون من ذكراه خيط شعرة تصرونها وتعقدون عليها إلى الممات لتكون لضراريكم من بعدكم أفخر ذكرى. نسمع الوصية. اقرأها يا مرحبا. الوصية لابد من سماع وصية قيصر. صبرا أيها الإخوان صبرا، بل يجب أن أقرأ الوصية لأنه ليس من صالحكم أن تعلموا كيف كان قيصر يعزكم ويتفانى في حبكم. فلستم أحجاراً صلبة ولا خشباً مسندة، وإنما أنتم رجال. فإذا سمعتم وصية قيصر التهبت قلوبكم واستشطتم بل جننتم. فأولى لكم ألا تعلموا بأنكم أنتم ورثته، لأنكم إذا علمتم فيا لهول العاقبة. اقرأ الوصية يا مرتبك تباعي ولا تنصري. أنا أردنك القراءة الوصية لك. اقرأ وصية الخير. سادتي ألا تصدرون رويدكم، لقد خرجت عن حدي لذكر الوصية لكم، وأخشى أن أكون قد أسأت إلى أهل الفضل والشرف، أولئك الذين مزقوا أحشاء قيصر بخناجرهم. هم خونة لا أشرار. الوصية هم خسرة سفاكون. الوصية اقرأ الوصية. إنكم لتجبرونني على قراءة الوصية لكم، ولكن قبل أن أقرأها عليكم أسألكم أن تلتفوا حول جثة قيصر لكي أريكم أولا ذلك الذي قد ترك الوصية لكم. أفأنزل إليكم وهل تسمحون؟ انزل تعال يا أنزل. انزل اتفوا حقا أيها الإخوان. ابلغ عن نفسك ابتعد عن الجثة. أفتحوا لأنتري نحن فداؤك ما أشهدت إخلاقك. من كان في مقلته عثرة فليستعد ليسكبها، وليس لعين لم يخذ ماؤها عطر. تعرفون كلكم هذا القباب، واني لاذكر اول يوم رايته على قيصر. كان يوما من ايام الصيف وهو بخيمته، ذلك اليوم المشهود الذي ذحر فيه اهل نرفا. انظروا هنا ترى خنجر كاسر. انظروا ما أكبر هذا المزق الذي عمله كسكا بذل وحسن. وأما هنا فقد طعنه صديقه المحبوب بروتس، وإذ انتزع خنجره اللعين طفح الدم على إثره كأنما يريد أن يستوثق. إذا كان هو بروتس الذي قد طعن ولا رحمة، لأن بروتس كما تعلمون كان لدى قيصر في منزلة الملائكة. ألا فاشهدي أيتها الآلهة كم كان يحبه ويعزه. سادتي إن هذه الطعنة لأبشع الطعنات وأفظعها وأقساها، ولما أحس بها قيصر غلبه الضحود والنصران وذا أشد من وقت السنان. فانطلع قلبه الكبير وستر وجهه بهذا القباء، ثم سقط السقطة أيها السادة. وما أكبرها سقطة، لأني أنا وأنتم والجميع قد سقطنا بها إلى الحضيض، ففشت الجرائم وعمت الفوضى. ها أنتم هؤلاء تبكون، فتحركت فيكم عوامل الرحمة والرأفة. هذه عبرات طاهرة، أفتبكين أيتها الأرواح الشفيقة إذ رأيت آثار الجروح في صدرية قيصر؟ إذن فانظريه هو بنفسه وقد فتكت به أيدي الخائن. الله من هذا المنظر ورحمة أهلك. ما أشنغ هذه الساعة. هم خونة وخوف. اصف لهذا المنظر ما أبشعه. لابد من الانتقام. هيا عنه، حرقوه، قتلوه، ذبحوهم، اقضوا على الخونة الفناء. مهلا يا إخواني مهلا. سكونا

وتيتينيوس يبكي فوقها. بل تيتينيوس ملقا على قفاه، بل هو مذبوح. آه يا قيصر، ألا تزال قويا مكينا تجوس روحك خلالنا وتدحرنا بسيوفنا؟ ما أكبر قلبك يا تيتينيوس. انظر يا مولاي، تراه قد توج كاسياس كما أمرته. أيوجد في الرومان اثنان كهذين؟ الوداع يا آخر أبطال الرومان، محال أن يجود الدهر بمثلك يا كاسياس. يا أصحابي، لا أجد من العبرات شافيا لي من حزني على هذا البطل، ولكنني سأنتهز الفرص. هيا نبعث بجثته إلى ثاوس، ويحسن ألا نقيم له جنازا ولا نفشي خبره بين الجنود لألا تثبط الهمة. هيا بنا إلى الوغى. هيا لوسيليوس ويا كاتو، أذن بالحرب يا لابيو، فنحن في الساعة الثالثة. سواعدكم يا معشر الرومان، سواعدكم قبل دخول الليل، وجربوا حظكم مرة أخرى. تشجعوا يا إخواني، تشجعوا. ومن ذا الوغد السليم الذي يتنحى؟ من يتقدم معي؟ أنا أضيع اسمي في صفوف الأعداء وميادين الهيجاء مناديا. أنا كاتو ابن ماركوس كاتو، عدو الظالمين وحبيب الوطن. أنا ابن ماركوس، فاسمعوا وعوا. وأنا بروتس ابن ماركوس بروتس، أنا بروتس حبيب البلاد، فاعرفوني. بأبي أنت يا كاتو، لقد هلكت أيها الشاب الشاب. مت كما مات تيتينيوس، واحمل الشرف لأنك جدير به، فأنت ابن كاتو. سلم وإلا قبضت روحك. إنما أسلم الحياة كي أموت. خذ خذ هذا المال واقتلني، اقتلني. أنا بروتس، اقتلني اقتلني، تحش شرفا كبيرا. إننا لا نقتل بروتس، بل نأخذه أسيرا، وأعظم به من أسير. أفسحوا أيها الناس، قولوا لأنتوني أن بروتس قد أسر. أنا أبلغه الخبر أولا. ها هو ذا القائد قد جاء. أسرنا بروتس يا مولاي، أسرنا بروتس. ها؟ وأين هو؟ هو في أمان يا أنتوني. نعم، إن بروتس في مأمن حصين. أؤكد لك أنه ليس ثمة من عدو يمكن أن يقبض عليه. الآلهة تحفظه من العار، فإذا وجدتموه حياً أو ميتاً، رأيتموه كما عهدتموه بروحه الكبيرة ونفسه العالية. ليس هذا بروتس يا صاح، ولكنه غنيمة ليست بأقل قيمة، فتحفظوا عليه وعاملوه بالحسنى. فكم أتمنى أن يكون لي مثل هؤلاء القوم أحباء لا أعداء. انتشروا في كل جبهة وفتشوا عن بروتس لنعلم إذا كان حيا أو ميتا، ثم أتوني بخبر في خيمة أوكتافيوس. أيتها البقية الباقية من الأصحاب والمحبين، فاستريحوا يا إخواني على هذه الصخرة القريبة. لقد رأينا ستيليوس بالمشعل، ولكنه لم يرجع يا مولاي، فإما أسر أو ذبح. أقعد بنا يا كليتس. الذبح، الذبح هو القول الشائع الآن على كل لسان. اسمع يا كليتس، ماذا تقول؟ أنا يا مولاي؟ لا، ولو تألب علي العالم. إذا فاسكت ولا تنبس ببنت شفا. إني لا أوثر أن أذبح نفسي. اسمع يا داردينيس، أو أعمل هذا العمل الفظيع؟